أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا، إن في هذا لبلاغا، لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.